السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا. انتظر قليلا إن شاء الله لعل العدد يزيد دقائق يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ إن شاء الله. لا، أنا كنت متوقف على أساس يزيد العدد، ما زاد، مو مشكلة، قد يلتحق الآخرون. نبدأ بالوقت التام. نبدأ بالوقت التام. نبدأ بالوقت التام. إن شاء الله ما في مشكل في ال... هل أستمر في المحاضرة ولا نتوقف؟ نعم، الوقف التام طبعا هو أول أنواع الوقوف اللي بنبدأ فيها. سنتبع بالكافي ثم الحسن ثم ما يتعلق بهذه الوقوف مجتمعة، ثم اللازم، ثم الجائز، ونعرج على الاصطلاحات الموجودة في المصحف الموجود في المشرق العربي، لأنه مصحف المغرب العربي ما في تفاوت في الوقوف، كلها نفس الرمز، يعني ما في إشعار بالتفاوت، وإنما قف قف فقط، رمز قف. ثم بقية المواضيع المتعلقة بالوقف إن شاء الله يكون الحضور والغياب، لا أدري إذا كان يؤخذ على ضوءه، ممكن إعطاء إشعار لمن حضر جميع المحاضرات دون استثناء أنه حضر هذه الدورة من تاريخ ما بدأت حتى تنتهي، مرفقة بالمنهج أو المحتوى اللي قدم في هذه الدورة. هذا برجع للإشراف للمسؤولين في الموقع. نبدأ بالوقف التام بالمفهوم، مفهوم أعم من التعريف. تعريف الوقف التام هو كذا كذا، المفهوم بتعلق بجميع أبعاد هذا الوقف، يعني عبارات مختصرة تدل على أنه على الأفكار العامة اللي أو الجمل الرئيسية، يعني اللي بإمكاننا بواسطها نعطي فكرة ولو موجزة عن هذا الوقف. تام بالنسبة لهذا، قول الكلام تم، هذا يعني مش اصطلاح، الوقف التام اصطلاح، نقول تم المعنى لا يعني بتم المعنى أنه الوقف تام، أو قد يكون كافي لأنه في الكافي تم المعنى وفي الحسن تم المعنى في نفسه يعني، لكن الاختلاف في التعلق. فالتام مع الكلام تم معناه في نفسه، مش بس هيك بتعلقش في اللي بعده، لا في اللفظ ولا في المعنى، وبعد قليل سنعرف ما هو التعلق اللفظ والمعنى، وهو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. يعني هي بيقولوا هذا الكلام على أساس أنه ليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام من غير ما له سبب، لكن يعني للقارئ مش ضروري يتعلق كثير، يعرف هذا الحكم، لكن الأحسن أن يقف، لأن القرآن معاني متشابكة. في هذا الوقت اللي يعني الكل يشكو من ضيق النفس، يخشى أنه تجاوز التام أن يذهب ويقف على القبيح. وعادة يعني من حسن التلاوة أن يتحرى القارئ أو التالي أحسن الوقوف، وهو يعني الوقف التام في الآيات قليل يعني، لكن طالما موجود نوقف عليه، مع أنه يجوز الوصل يعني، لكن لا خلاص نوقف عليه. اللي بعده ما بتعلق فيه لا في اللفظ ولا في المعنى، لأنه عادة اللي بعده موضوع جديد أو سياق جديد، فبنفصل بينهم بالوقت. يعني لما أقول التام ما فيش تعلق لا لفظي ولا معنى، شو التعلق اللفظي؟ من جهة الإعراب واضحة يعني. يعني اللي بعده هل هو معطوف أو صفة أو تمييز أو بدل أو خبر مبتدأ أو مفعول لفعل أو مضاف إليه لمضاف أو غير ذلك، هذا تعلق إعرابي. الوقف التام فيش من هذا، يعني بصيرش شيء معطوف على شيء قبله ونوقف على قبل المعطوف، ما بصير، لأنه تعلق لفظي، أو نقطع الشيء عن صفته قبل صفته نوقف، وهكذا. أما المعنوي فالمتأخر اللي بعد الوقف متعلق باللي قبل الوقف من حيث المعنى، كالإخبار عن حال المؤمنين أو حال الكافرين أو عند تمام القصة أو نحو ذلك. بمعنى آخر، وأولئك هم المفلحون، هذا حال المؤمنين في أول البقرة. بعدها إن الذين كفروا، فيش تعلق معنوي بين هذا وهذا، فهنا بيكون عامل التام. والوقف التام الحقيقة يعني من أعلى المراتب، وقد حث العلماء على تعلمه. وفي الحديث أن جبريل عليه السلام قال، هذا أحد أحاديث المعتمدة في الأحرف السبعة، عادة لما يعني العلماء يكتبوا أو يتحدثوا عن الأحرف السبعة يجيبوا أحاديث كثيرة، بدوا عادة في أهمها، وهو وكلها مهم في قصة سيدنا عمر الخطاب مع هشام بن حكيم، لما سمعوا بيقرأ في سورة الفرقان فقال له: لقد سمعت تقرأ خلاف ما أقرأني رسول الله، إلى آخره. هذا حديث، حديث أخرى هذا اللي أمامكم. والحديث أن جبريل عليه السلام قال: يا محمد اقرأ القرآن على حرف. كان مع سيدنا جبريل في كما يعني هو نص الحديث، كان مع ميكائيل، قال ميكائيل عليه السلام: استزده. قال لسيدنا محمد: استزده. فاستزاده، قال اقرأه على حرفين. قال ميكائيل: استزده. فاستزاده. يعني في حديث آخر يفسر هذا: ثلاثة أربعة خمسة، إلى آخره. فاستزاده حتى بلغ سبعة أحرف. قال رسول الكريم: كل شاف كاف. قال العفو سيدنا جبريل: كل كاف شاف ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة، آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. الشاهد هون هنا الشاهد استزاد حتى بلغ سبعة أحرف. قال: كل شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. أولا أحب أن أعلق هون تعليق بسيط. لاحظوا هون يعني الحديث بتعلق بالقراءات بصورة خاصة، وبتلاحظوا أن سيدنا ميكائيل قال لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه، استزده. طبعا الملك مأمور ولم ينزل مع سيدنا جبريل بحكمة، لأنه نادر ما نشوف أحاديث مثل هيك. جبريل سيدنا محمد بيسأل سيدنا جبريل وبجيب معه ميكائيل وبيقول له استزده. هذا حديث يعني عجيب ما شاء الله يعني. فالقراءات وحي، والتسهيل الله سبحانه وتعالى سهل الأمور. وفي سابق علمه أنه القراءات يعني أو اللغة العربية في ذلك الوقت بلغت الذروة من الفصاحة، وطبعا الله سبحانه وتعالى اختار هذه اللغة لمهمة جليلة. وفي سابق علمه أنه الناس تختلف في فصاحتها وتختلف في مقدرتها اللغوية وفي لذلك يعني هذا الحديث يعني يثير أشياء كثيرة في الإنسان. يعني ما نفهم القراءات كما فهم البعض للأسف، والقراءات هي اختلاف القراء، مع أنه صحيح هذا الحكي، لكن بصيغتها الراهنة في كثير من الكتب استغلها المستشرقين للطعن في القراءات، أخذوا اختلاف الرواة كما اختلف أصحاب الحديث أو المفسرون، اجتهدوا القراءات ليست، لأنه هي اقرأ القرآن على حرف، على حرفين، على ثلاثة، على أربعة، هذا كله من الذي يدبر الأمر. فالقراءات ننتبه لها النقطة هاي، حتى بلغ 7 أحرف، قال كل شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. وهذا اللي بهمنا هون، يعني في مجال الوقف التام، انتبهوا، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. نشوف أبو عمرو الداني في المكتفى قال: فهذا تعليم التمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف التمام، هذا تعليم وقف التمام من الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يكون ذلك؟ كيف يكون تعليم التمام؟ لقد شرحه أبو عمرو نفسه. قال الحافظ أبو عمرو الداني في المكتفى، اللي هو كتاب كتاب الوقف والابتداء، فهذا تعليم التمام من الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام. الظاهر الحديث يدل على أن ينبغي أن الإنسان أو القارئ أن يقطع على الآية، يقطع يعني ما يوصل، التي فيها ذكر النار والعقاب، يجب أن يقطعها ويفصلها مما بعدها إن كان بعدها ذكر الجنة والثواب، والعكس وكذلك يلزم على الآية التي في ذكر الجنة والثواب يلزم القطع أيضا، ويفصل مما بعدها أيضا إن كان بعد ذكر النار والعقاب بعدها. يعني مثلا: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، البقرة 1-8. نوقف، شو اللي بعدها؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ويقطع على ذلك ويختم به الآية اللي هي خالدون، هنا الوقف. ولا يجوز أن يوصل ذلك بقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره، ويقطع على ذلك، بصير هكذا: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهنا سوى، يعني أدخل النار، أدخل أصحابها، وأضاف لهم أصحاب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا اللغة، لا نقول أنا بقصدش، وقالها الكثيرون يعني، وليس في القرآن من وقت وجب، هذه تقال عادة، يعني يقولوا تستطيع أن يعني أن تسحب القرآن عن نفس، لا أحد يستطيع ذلك، لكن هذا فقط لي يعني لي يعني إزالة أي فكرة يمكن أن تنبت في ذهن الإنسان أنه اللازم والواجب في الوقف هو لزوم شرعي، يعني يعاقب فاعله، لا، هو ليس لزوم شرعي إلا في حالات خاصة يعني، بس فقط. يعني لما الكتب تقول يستطيع الإنسان أن يقرأ القرآن على نفس واحد، نعم يستطيع نظريا، هذا يعني إحنا الآن 2-3 بيستطيعش الواحد يوصله، ولكن قطع نفسه نقول له يعني اقرأ القرآن، فيعني نتفهم أساليب اللغة. هذا واحد يعني، هاي أعطيت مثال، ضرب أمثلة أخرى بس أشوف شي في أسئلة هون من الأخت مكرم، ما المعنى؟ لا أدري إذا كان هذا هو المعنى، أنا أجلت الإجابة لعل هذا هو ما تقصدين. وهل من المستحب أن نقرأ آية العذاب بصيغة؟ نعم بارك الله. هذا السؤال اللي ونغيرها في آية الرحمة، كيف؟ أعطيني مثال مشان أعرف. بس قبل ما تكتبي، لا يجوز ولا ينبغي إطلاقا لأي إنسان أن يغير حرف أو حركة أو سكن أو حرف ساكن يحركه أو متحرك سكنه في التلاوة إذا كان هو القصد. ولا يزال السؤال أنا مش عارفه، نغير صيغة القراءة؟ هذا مش نغير، هذا لا علاقة له الوقف، هذا يعني طبقات الصوت. نعم يجوز، ونص عليه العلماء، يعني ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، ولد الله مش لازم تصيح عليها، لا يقولون ولد الله، لا يجوز هذا يعني مش من الأدب. حتى العلماء على هذه الآية بالذات قال يجب أن يخفض صوته ويتكلمها يعني مستشعر الخجل من الله سبحانه وتعالى، ولو أنه ليس هو القائل لكنه التالي أو القارئ الذي يقول كلام الكفرة اللي ما عندهم يعني تلك التقوى التي تحجب عنهم مثل هذا الكلام الكفري. وطبعا لما يحكي عن الجنة يستبشر، ولما يحكي عن الدعاء، القرآن نفسه يقول الذين تلين جلودهم. طيب كيف الواحد بلين جلده؟ هو يصرخ؟ لا، هو يصرخ ما بلين جلده، هو يصرخ بتوتر جلده، بالعكس بنشد، لأنه الحر بالمناسبة شديد جدا جدا في هذه الأيام. وأحاول أستذكر الآية كاملة، سبحان الله، هي في سورة، اللهم صل على سيدنا محمد، الزمر. سأستخرجها إن شاء الله. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تلين سلين، والقلب بلين حتى، يعني القاسي بلين. وطبعا الصوت هو المظهر الخارجي للين القلب، يعني واحد قلبه لان وهذا يعني ما أظن يرفع صوته. نعم يعني يجي يوقف، لا أظن ذلك. أنت قد تشيرين إلى بعض الأئمة اللي بوطوا صوتهم أو بغيروا النغمة وبمطوا وبيزيدوا في العيار عندما يقفون إشعارا أن أخذ آية آخر آية، ويرتكبون في ذلك اللحن الجلي وليس الخفي. وهذا كثير ما أنبه عليه للأسف، هذه صارت، إذا كنت تقصدين ذلك. ودائما لما أتكلم بالوقف أتكلم عن ذلك، ولما أتكلم في تصحيح التلاوة عادة أو معظم الأحيان بنبه إنه لما نوقف على هذه الآية، يعني يكون إمام الواحد مثلا كذلك بده يوقف، وأورثناها قوما آخرين، كان يقرأ بقصر منفصل لما يجي يوقف الآية كذلك وأورثناها قوما آخرين قوما آخرين صار التنوين النون يعني قوما كأنه مشدد كتم نفسه عليه هي صار سكت وآخرين زاد العيار من 2 إلى 5 أو 6 أو 7 هذا لا يجوز ولا يدل على ثقة بل يدل على عكس ذلك. طيب ومثله وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. هم تم الكلام لأنه اللي بعده الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم إلى آخره. فهنا بدنا نفصل الكلام وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار كلام عن الكفار انتقل الكلام عن الآية اللي بعدها الذين يحملون العرش ومن حوله نوقف ونقول لا أدري إذا كان في خلل في السيرفر لأنه اللي بعرفه أنه كثير اتصلوا فيه من شان هذا عشان هذه المحاضرة إنا لله وإنا إليه راجعون. على كل حال إذا استمر هذا سأعيد المحاضرة إن شاء الله للغائبين إن شاء الله إذا كان العدد لو وصلنا. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش هذا كلام يعني كلام لا يجوز يعني وصف أصحاب العرش بكلام لا يجوز وصفهم فيه. لذلك الذين يحملوا العرش من حوله أحد 7 مواضع لا يجوز أن توصل بما قبلها تبدأ بالذي أو الذين. مثل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا نقف في البقرة ولا يجوز أن نقول نصلها باللي الذين يأكلون الربا فبصير لأنه الأولى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار إذا وصلناها بصير تبعين الربا اللي ما بنفقوا أموالهم بالليل والنهار بل هم بيمتصوا دماء الناس بصير يعني صفتهم كصفات المؤمنين وهذا لا يجوز. اللي بيميز بينهم هو الوقف فالوقف والابتداء يعني من أساسيات البلاغة يعني كيف بدنا يعني واضح جدا انه من مثالين ضربهم ابو عمرو الداني رحمه الله بين كيف يجب ان يكون الامر. وكذلك في سورة اللهم صل على سيدنا محمد في سورة الدهر أو الإنسان آخر آية وكذلك يعني مثل آخر يدخل من يشاء في رحمته لمن أعد لهم عذابا أليما لأنه قال لأنه الآية تقول هكذا يدخل من يشاء في رحمته نفس الآية اللي بعدها والظالمين لو وصلنا يدخل من يشاء في رحمته والظالمين بصير الظالمين داخلين في الرحمة وهذا طبعا غير صحيح. طبعا الواقف نفسه لا يغير من الحقائق شيء. لنفرض جدلا أن واحد قال يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، هذا الواقف نفسه لا يدخل الظالمين في رحمة الله، لأن الأمر لا يتوقف على ذلك، لكن هذا في أذن السامع. لا الوقف ولا الابتداء بغير من شيء لا يمكن تغييره، لأنه هذا يعني حكم الله، الظالمين أعد لهم عذابا أليما. إنما الاستبشاع هو أو البشاعة في السمع، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين. هنا طبعا هذا الوقف هو اللي يعني يوهم ذلك، وإلا يعني لو الإنسان بده يعني نمشي على وقوفه، إذا فويل للمصلين والسلام عليكم، ليش بتصليش يا عم القرآن؟ هاي أنت بدك تعلمني القرآن؟ شايف؟ بنقول له لا يا غبي، هذا لا يقطع عليه، هذا يوصل. أو ولا تقرب الصلاة، يعني وقف هون. هذا الوقت هل ينشئ حكم؟ لا، لا ينشئ. هذا اللي أعنيه عندما أقول إن الوقف لا يترتب عليه تغيير حكم، لكن هو في أذن السامع والإيهام من الجمل فقط يعني. وهذا من أساليب اللغة يعني، حتى في الشعر نفسه، موسيقى الشعر نفسه اللي هو أقل قيمة بكثير بكثير من القرآن. هل عمرنا وجدنا من يقول يجيب بيت شعر وبعدين ما يوقف على القافية ويوقف على الكلمة الأولى من البيت الثاني؟ عمرك شفت هذا؟ لا، يعني في كلام البشر ما أحد يرتكب. أما سبحان الله في كتاب الله يتحول الجهال إلى علماء. وقال وكذلك ما أشبهه، يعني في كلام كثير عن هيك، وطبعا هذا سنرجع له بالتفصيل. المهم كل هذا الحكي اللي حكيناه من أول الجلسة حتى الآن نستفيد منه شيء واحد، إنه الكلام إذا تم نوقف عليه ونفصل عما بعده، لا سيما إذا كان بعده ضده عكسه. يعني آية رحمة بعذاب ما نخلط كافر أعمال كفار مع مؤمنين، جزاء كفار مع جزاء مؤمنين، حكم يتعلق بكافر ما يسحبه على مؤمن أو العكس، وهكذا. هذه من أساسيات يعني يتنعم الإنسان في التلاوة. التلاوة تنعم وليست مكابدة، في ناس بكابدوا التلاوة قراءة وتفسيرا وفهما ووقفا وابتداء، مكابدة. كأنه يعني سبحان الله، أحد الصالحين قال كابدت القرآن 20 سنة وتنعمت به 20 سنة. عاوزين نتنعم في القرآن، نتنعم يعني نستشعر عظمة القائل وعظمة القول وجمال القول ونورانية القول. وهذا بيساعد عليه اللفظ الصحيح والوقف الصحيح والابتداء الصحيح والفهم الصحيح والتلاوة الصحيحة. طبعا الوقف الكافي التام يعني هو أماكن وجوده ستأتي. المهم الفقر اللي تحت يعني فيها قطع هو أقل ورودا في القرآن من الوقف الكافي. سيأتي إن شاء الله فيما يأتي من فصول انه احيانا الوقف التام بيكون لازم، او عكس، احيانا اللازم بيكون تام واحيانا اللازم بيكون كافي. وهون اريد ان انوه على امر، يعني بعض الناس يعني يفهمونه خطأ، وهو ان اللازم هو نوع من التام. اللازم هو الذي إذا وصل بما بعده يوهم، وليس كذلك، ولا تحتاج إلى استعراض وعضلات. ما علينا إلا نقارن فقط. الوقف اللازم للعالمين معروف، السجواندي هو أول من رمز له، بعض الكتب لا تزال تستعمله، بعض المصاحف عفوا بعض الطبعات. أبو عمر ما بيستعمله، النحاس ما بيستعمله هذا الرمز، ما عنده لازم، الأنباري ما عنده. نجيب كلمة آية عليها لازم عند السجواندي ونشوف الباقين شو بقولوا، نجد أنه بقولوا هذا كافي أو هذا تام. من أين أتوا باللازم أنه دائما تام؟ أتوا به يعني من معرفة للأمور، أنهم شافوا السجواندي حطوا أول واحد اللازم، قالوا خلاص هذا تام. لا، هو ما حطوا في الأول لأنه تام، حطوا في الأول أصلا بتعاملش في تام وكافي. السجواندي ما نلبسه لباس غيره، أعطاه الدرجة الأولى للسبب الوصل يوهم فقط. نأخذ مثال: فلا يحزنك قولهم، الوقت هون تام لكنه لازم في نفس الوقت. إذا وصلنا فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، هم ما قالوا إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، ولو قالوا ذلك الكفار وقولهم عن ربنا سبحانه، لو قالوا عن الله سبحانه، عن الله سبحانه إنه إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، هذا ما بيحزن. واحد يعني يأتي بشيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى، هو صحيح هذا الكلام، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، هذا كلام الله. لو قالوا الكفار عن الله أنه يقول إنا نعلم، لما أحزن الرسول؟ الذي أحزن الرسول مش اللي بعد قولهم، أحزنوا قول الكفر وقول العناد وقول المحادد. هذا يجب أن نفصله، إنا نعلم ما فلا يحزنك قولهم لازم، قف هو تام، لكن مش بالضرورة قل ميم تام. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، هذا مشان نفصل كلامهم، فلا يحزنك قولهم المعروف يعني، وهنا تعقيب إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فالوقف هذا في ياسين على فلا يحزنك قولهم لازم، ويبدأ إنا نحن نعلم ما يسرون وما يعلنون، لئلا يتوهم أن هذا من قولهم إذا وصل. بس يعني اللازم هنا لعدم خلط القولين. صدف أنه تام، هل هناك وقف لازم كافي؟ الجواب نعم، بل معظم اللازم كافي، لأن الإيهام عادة بيكون عندما يكون تعلق في المعنى، التام ما في تعلق، لذلك التوهم قليل، أما في الكافي فهو أكثر. إذن اللازم هذا عند نفهمه كالتالي، حوصل أو نلخص: اللازم لأنه وصله يوهم، هل هو تام أو كافي؟ بنقول بالاستقراء نجد إنه الوقف اللازم قد يكون تاما وقد يكون كافيا. وهي الميدان يحمدان. ما معنى هاي الميدان يحمدان؟ نذهب إلى كل وقف لازم موجود في المصاحف، ثم نذهب إلى الكتب أو المراجع المعتمدة، النكزاوي، الأنباري، ابن الأنباري، والكثيرة هي الكتب اللي ما بيستعمل الوقف، نجد أنه بيكون عندهم الوقف تام أو كافي. وحتى في بعض الأحيان كما ذكر السجواندي نفسه، في وقوف لازمة عنده تعادل الحسن عند غيره، وهو قليل بالمناسبة. هذا ما لزم يعني بالنسبة للوقف المفهوم. الوقف التام، نأتي الآن لفقرة جديدة. تفاضل الوقف التام ما معنى؟ هاي عبارة أنا حطيتها يعني بس فقط لأنه اللي بيبحث من حضراتكم قد يجد أحيانا في بعض الكتب تام وأتم. طبعا احنا لا نريد أن نخوض في التفاصيل الدقيقة تام وأتم، لا، بس أنا يعني بضع هذه الفقرات، يعني أنا ضد التفريع في الوقت، بل بالعكس أتمنى أن نصل في خلاصة، لا سيما في الوقت الحاضر، أنه ما نعطي هذا للي بده يتوسع فقط، بده يعلم الناس. أما للقارئ العادي يعني اللي مش متعلم كثير، أو حتى المتعلم لا عنده وقت، نعطيه إرشادات، قف أو لا تقف فقط، لأن مش كل الناس علماء، يعني مش كل الناس بدهم يعلموا القرآن. وتعلم القرآن طبعا مش بمجرد الواحد يفتح بقه، على رأي المصريين بده يعرف كيف يفتح بقه أصلا. احنا لما نيجي ناكل بدون مؤاخذة، طب بدون مؤاخذة يعني بمناسبة قرب رمضان عندنا أكل اسمها المناسف، هذه لما بحطوا عليها ما يسمى بالشراك وهو الخبز الرقيق، ثم الأرز، ثم على رأي التوانسي الروز، بعدين بحطوا ما يسمى، لا أدري الكلمة اللي ستأتي معروفة عند الجمع، لا، ما يسمى باللحمة، يعني كانوا يخرفون الآباء الله يرحمه الأمهات، والله كنا ناكل لحمة، المهم عليه لحمها، عندما ويضعون عليه الشراك والسمن البلدي وما يلزم، وبيدخلوا ايديهم وبسموه كماس هيك، يعني بصيروا يحركوا بطريقه رحويه هيك شغلات، وبتطلع يعني تقريبا اللقمه يعني زي وقيه، يعني الكيلو اربع وقيات زي وقيه، وبيفتح تمه بشكل، وبعد ما يخلص بشرب قهوه بيفتح تمه فتحه صغيره. أقول فتحة التم في الأكل يعني احنا حافظينها، بينما في التلاوي نفس الفتحة ونفس الخبط على المخرج ونفس الكذا. سبحان الله، ليتنا نهتم في وضع أعضاء النطق كما نهتم في الأكل، لأنه التلاوة كيفية التحكم في أعضاء النطق. يعني يقول اهدنا الصراط، هذه ليست صاد، المستقيم، وليست لها مك تسبت، هذا ليست تلاوة، وهكذا. فيعني نرجع للموضوع، افتقدناها برضو عندكم نفس الشيء، سبحان الله. انا خايف ليت الاخوان اللي في المغرب نفس الشيء يحكوا، نفكر احنا بس الوحيدين، يعني مقصود ما يسمى باللحمة طبعا. فهون تفاضل الوقف التام، يعني في تام وفي أتم، بس فقط للعلم الوقوف التامة ليست بالضرورة من نفس الدرجة، بل قد يتفاضل الوقف في التمام. ومن أمثلة ذلك ما يلي في قوله تعالى مالك يوم الدين، وطبعا تقرأ مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، الفاتحة من 4 إلى 6. فإن الوقف على مالك يوم الدين وعلى إياك وإياك نستعين تام، إلا أن الأول أتم من الثاني لاشتراك الثاني وما بعده في معنى الخطاب. كيف يعني؟ مالك يوم الدين إياك نعبد، مالك يوم الدين، خلصت الصفات، الآن إياك نعبد، بدأ الخطاب وإياك نستعين، نعبد مالك يوم الدين أتم من إياك نعبد وإياك نستعين. مالك يوم الدين أكم من ليه؟ لأنه مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين انتهى. الثاني إياك نعبد وإياك نستعين، خطاب تام لك. شو اللي بعده؟ اهدنا الصراط المستقيم، برضو خطاب، يعني خطاب بعد خطاب، مع أنه تام وتام، لكن الأول خطاب بعد صفات، بمعنى آخر في مالك يوم الدين بعدها تغيرت الصيغة، إياك نعبد وإياك نستعين تام، لكن بعدها ما تغيرت الصيغة، فبيكون الأول أتم من الثاني في قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ذلك هو الفوز العظيم تام، ولا يحزنك قولهم أتم. طبعا قد يسألني أحدهم، طب ما هي هذا لازم يحزنك قولهم؟ أقول نعم، من قلت قبل قليل أن هذا اللازم مأخوذ من السجواندي، لكن اللي غير السجواندي ما بيقول عنه لازم، بيقول عنه تام. لأن نذهب إلى أي كتاب وقف غير السجواندي، لا من القديمين طبعا، لا نجد كلمة لازم عندهم. نذهب مثلا لابن الأنباري يقول ذلك هو الفوز العظيم تام انتهى. تام ولازم نعم، يعني لما يقول السجواندي لازم هذا في اصطلاحه، ايش هو اصطلاحه؟ انه اذا وصل بتغير المعنى، اذا هذا يتضمن ان العليميم له معنى مستقل في ذاته وهو تعريف التام سبحان الله في هذا الموضع، فما في تضارب بين اثنين. نعم في قوله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم، وطبعا ورش ترونهم مثليهم وسيدنا يعقوب مثليهم رأي العين الآخر، والله يؤيد بنصر من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله يؤيد بنصره من يشاء تام، آخر الآية إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. طبعا إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار مستأنف، وإن من علامات الاستئناف ومن علامات الوقف التام لما قبلها، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ما إلها علاقة في المعنى مباشرة ب والله يؤيد بنصره من يشاء إطلاقا، وطبعا ما فيش علاقة إعرابية هذا مفروغ منه يعني، لكن لما نوقف إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار المعنى بيتسع، لأن الآيات برضو فيها عبرة، والفئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرون ضعفيهم ومع ذلك انتصروا والله يؤيد بنصره من يشاء. هذا النصر من الله، هذا عبرة. وبالتالي في يعني خيط رفيع يربط المعاني، وإن كان ما فيش من ناحية واقعية يعني ارتباط بالمعنى، وإلا لما كان تام. فنقول بنصره من يشاء تام، إن في ذلك العبرة للأبصار تام. إذا أردنا أن نتفزلك أكثر نقول والله يؤيد بنصره من يشاء تام، إن في ذلك العبرة للأبصار، أتم منه. وإذا كان في حوالينا تام حد بسمع بنطلع مشان تيجي عيننا بعينه يقول الله يفتح عليك يا سيدي الشيخ. فهمت ولا أنت مصدق الكلمة؟ ماشي. بس أخيرا وليس آخر، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. اللي بعده وبشر المؤمنين، ما في تعلق ولا واضحة يعني. فنقول قريب تام، وبشر المؤمنين أتم. وبالمناسبة أينما وردت وبشر المؤمنين في القرآن الكريم فما قبلها تام باتفاق. نعم. إلى هنا ينتهي موضوع تفاضل الوقت التام، بس ما انتهت المحاضرة يعني، لسه معاكم إن شاء الله. ننتقل إلى مواضع وجود الوقف التام، وين بيكون موجود في القرآن؟ هذا بيساعدنا على تعيينه، على تلمس وجوده. يوجد الوقف التام في المواضع التالية: عند فواصل السور، رؤوس الآية أمثل على ذلك. إذا بدي أستعيذ أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا أقول والأمثل على ذلك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نقول مالك يوم الدين. لا يجوز هذا التعبير، أصبح شائع عند خطباء المساجد أو بعضهم، لما يجي يخطب يقول قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات إلى آخره، وبيجيب الآية. هذا لا يجوز، نبهت عليه في لما تكلمت على موضوع الاستعاذة في الوقف والابتداء الفصل التاسع في بصائر مشهور يعني. لا يجوز إطلاقا. كيف؟ قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يأتي يقول أنا لا أقصد ذلك. أقول له أنت يعني الرسول لما قال للخطيب قم، أو الذي يصل الآية ويقول يعني الوقف اللي بيخلط آية رحمة بعذاب يقول لا أنا لا أقصد ذلك، لا، لا يقال ذلك يعني. العلماء لا تقول ذلك. أنا لا يعني مستغرب من هذه التبريرات الواهية، أنا لا أقصد ذلك. أنت ما بتقصد، أنا بهمنيش شو اللي بتقصد، أنا بهمني شو بسمع. ودائما بالمناسبة الإنسان اللي بياخذ موقف خطيب جمعة مثلا، أو محاضر أو معلم أو أستاذ أو أو أو أو, أو ما يعتقد في حاله أنه لنا الصدر دون العالمين أو القبر، بده يخاطب الناس بما يفهمونه، وقد يكون الناس أفهم منه. ما يعتقد أنه أفهم من كل الناس، لا. إذا واحد قال لك يا أخي والله عبارتك فيها هيك، يقول لك يا أخي كيف فيها، ما بصير هذا الحكي وهذا وهذا. لا، طالما أنت موجه، هذه بضاعة بتعرض بضاعتك، فإذا واحد ما عجبته البضاعة لا تلومه، لوم نفسك، بجوز الخطأ. وهذه هي مصيبة المصائب عندنا، نقيس على مفاهيمنا مش على مفاهيم الناس، على اللي عندنا مش على اللي عند الناس، عضيق أفقنا مش على سعة أفق الناس. هذا أسلوب في التعامل وفي التربية وفي كل مناحي الحياة خاطئ، وعانينا منه ولا نزال نعاني. نعم. عن فواصل الصور، الوقف على يوم الدين من قوله تعالى: مالك يوم الدين تام، إذ تم المعنى بانتهاء ذكر صفات الله. شو هي صفات الله؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. صفات الله عز وجل تم الكلام عنها. اللي بعدها وهو إياك نعبد وإياك نستعين، مستقل في المعنى، لأنه من بعد الصفات رفعنا أيدينا إذا كنا بندعو، أو توجهنا إلى مولانا وقلنا إياك نعبد وإياك نستعين، فصار من خطاب إخبار عن الصفات إلى طلب. وتغير الأسلوب هو من دواعي الوقف لغة وتلاوة في اللغة، نفس الشيء. هذا ماشي مستقل. إياك نعبد وإياك نستعين من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، الوقف على نستعين تام، إذ عنده تم المعنى. مستغنى عن اللي بعده وهو اهدنا الصراط المستقيم، يعني لما يقول إياك نعبد وإياك نستعين هذا توجه إلى الله سبحانه وتعالى وتذلل إليه. اهدنا طلب ثاني في المعنى، ما فيش تعلق لفظي ولا معنوي إطلاقا. إياك نعبد وإياك نستعين اللي بعد أهدنا الصراط المستقيم، ما فيش شيء مستغنى عما بعده وهو قوله تعالى أهدنا الصراط المستقيم. بقي أن نقول الوقف على ولا الضالين، طبعا هذا الضالين ضادها، مش دال ولا الضالين، مش ضاء ولا الضالين، مش زين ولا الظالين، ومش طاء ولا طالين، في الضاد الزائية والطائية والذالية والزائية والضائية إلى آخره. طبعا هذا أدرس يوم الأحد في بصائر بعض البعض، مش الكل يتابعنا إن شاء الله. ولا الضالين ولا الطالين، انتهى لنا آخر آية. الآية آخر آية أو آخر كلمة في آخر آية في أي سورة تام، بل أعلى درجات التمام. ما فيش بعده شيء نقول إنه متعلق فيه. لذلك يعني يرتكب شططا من يقول إنه لإيلاف قريش متعلقة به فجعلهم كعصف مأكول. كان الرسول الكريم لا يعرف نهاية السورة حتى تنزل البسملة، السورتين بينهم بسملة، انتهى. لذلك أي قول بذلك فهو يعني غير حميد. بالمناسبة الشيعة يعتبرون السورتين سورة واحدة. وأيضا يعتبرون والضحى ولم نشرح سورة واحدة، وأيضا يعتبرون الأنفال وبراء سورة واحدة، فقرآنهم هذا الله يقولهم محرف عن قرآن عليهم اللعنة. 111 سورة، فش جزئية أو كلية إلا خالفوا السنة فيها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فساد مذهبهم، إذ هم نظروا في السنة فأي شيء تفعل السنة بقول لك من الدين والشريعة أن تخالفه، حتى في كتاب عندهم أو كتب من لا يحضره الفقيه، من قرأ عنوان بهذا الكتاب بهذا العنوان يعني هذا بيكون من مراجعهم، مقدم إلى أتباعهم أو أذيالهم. إذا ما عندك فقيه شيعي شو تعمل؟ طبعا ما بصح له يسأل فقيه سني، بده يتخالفه. وغدا رمضان ثبت في 11 دولة عربية ولا أدري الباقي. أولا كل عام وأنتم بخير، أعانكم الله جميعا وأعاننا معكم وجميع المسلمين على صيامه وقيامه وحسن عبادته فيه، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا في رمضان فتوح العارفين وأن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، وأن يعينكم على الصيام والقيام وفعل الخيرات وترك المنكرات فيه. لا هو مش خالف تعرف، هم ليسوا من ذلك، هم خالف تؤجر. وأنا جبت هذه المناسبة، نصوم غدا، هم لا يصومون غدا، انتهى. طالما صام المسلمون يوم اثنين بطلع المرجعية الآن يتكلمون من وساع، لكن عندما يدخلون في الحفرة الضيقة إن شاء الله لهم من الله ما يستحقون. نعم، إذن آخر كل سورة، نهاية كل سورة أن الوقف على آخر كلمة فيها تام بل أعلى درجات التمام. طبعا اللهم صل على سيدنا محمد في الفاتحة ثلاث رؤوس آية تامة وهي المذكورة أعلى. أنا جبت الفاتحة ظل عندنا الوقوف الثلاثة، والواقع على نهاية البسملة تام أيضا، لكن اختلف في عدها، فهي معدودة للكوفي والمكي، فيكون لهما أربعة وقوف تامة على رؤوس الآية، ثلاثة المذكورة فوق زائد البسملة، ولا يعدها المدني والبصري والشامي، فيكون لهم ثلاث وقوف تامة على رؤوس الآية هي السابقة. أما البسملة ما عندهم، مش ما عندهم بسملة، ما عندهم تمام على البسملة، ما بيعدوها. وفي بقية السور فإن البسملة غير معدودة لأحد، لكن لا يمنع أن يكون الوقوف عليها تام ولو أنها ليست معدودة. أيضا الوقوف على التعوذ تام، لأنه ما فيش علاقة بين التعوذ والبسملة معنوية، لكن البسملة أتم من التعوذ. يعني نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تام، بسم الله الرحمن الرحيم تام، وإن شئنا قلنا أتم، أتم من الوقف على التعوذ. طبعا في بسملة في النمل، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون إلى آخره، قالت يا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، واو عاطفة، فهو الوقف هناك غير تام. وبعدين هي جزء من آية، لأن ما بعدها متعلق بها أصلا، ولم يجز السجوندي الوقف عليها، لا اكتب عليها لا عند السجوندي، لا يعني لا تقف، وإذا وقفت عيد إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، والمبرر عنده إنها معطوفة والعطف يوجب الوصل، والعطف يوجب الوصل. احنا لا نزال في اللهم صل على سيدنا محمد صلوا عليه، لا نزال نقول او نتكلم عن اماكن وجود الوقف التام، وقلنا على رأس الآية، وجبنا لحد الان على وقوف الفاتحة، وقلنا فيها ثلاث وقوف متفق عليها والرابع البسملة رأس الآية. المفلحون من قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، اللي هي الآية الخامسة في العد الكوفي والمدني والمكي، بينما مصحف ورش مثلا 4، لأنه ألف لام ميم لا يعدها إلا الكوفي. وفي عفوا أنا وين نعم نعم لا يعدها إلا الكوفي، فبقية المصاحف غير الكوفية 4. ولكم المفلحون بتلاحظوا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين والذين إلى آخره، أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. انتهت قصة المتقين، ورحنا بعدها إن الذين كفروا. ففصل بين سبحان الله، يعني كل فصل بين متغيرين علامة وقف، سواء كان متغيرين من حكم لحكم، أو من قصة لأخرى، أو من خطاب لغيبة، أو من فعل أمر إلى صيغة أمر إلى صيغة مضارع، أو هذا كله موجب وقف. إنما هل هو تام ولا كافي، هذا يقرر التعلق من عدمه. فإذا فيش تعلق تام، إذا في تعلق معنوي دون اللفظي بيكون كافي. فهون بنقول الوقع على المفلحون من قوله تعالى وإليكم المفلحون، البقرة تام لانقضاء صفة المتقين. والصفة هون طبعا صفات، هي مقصود هذا اسم جنس يراد به عموم الأفراد، فاسم الجنس هو مفرد يعم جميع الأفراد، هو اسم مفرد يعم المنتسبين إلى هذا الجنس. فصفة المتقين عن مقصود صفات. لذلك قيل لابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما، مين أوسع السماوات؟ في قوله في سورة الحديد في آيتين في السماوات، وسارعوا إلى جنة إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، في آل عمران عرضها السماوات، في الحديد وسابقوا، مش وسارعوا، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض الجنة. قالوا من أوسع؟ آية مين أعرض اللي في الأوسع؟ قال لهم سورة الحديد. وهذا طبعا قد يستغرب الناس انه كيف بيكون عرض السماء الواحد اوسع، لانه هذا اسم جنس يعود بجميع الافراد، اما اسم الجمع سماوات، الله اعلم سماوات بس ما حد بدها. وهذا يناسب السياق، ليش اوسع في المفرد اوسع؟ يعني جاب في الحديد اوسع وفي آل عمران الاضيق، لأنه في آل عمران قال سارعوا يعني سرعوا، بس في الحديث قال سابقوا، والسباق غير سارع، بقول لك اسرع، لكن لما يكون بتسابق واحد بتحاول تكون أسرع، وبالتالي الأسرع ناسبوا الأوسع، والأقل سرعة اللي هو سابقوا، والأقل سرعة سارعوا ناسبوا الأضيق. وإن شاء الله جميع السامعين والحاضرين يكونون من شهودها بإذن الله، سواء سارعوا أو سابقوا. طيب هاي كمان مثل آخر، مثل آخر على الوقف على رؤوس الآية، احنا بنحكي عن رؤوس الآية. الوقف على عظيم ولهم عذاب عظيم، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. تام. إيش اللي بعدها؟ اللي بعدها ومن الناس من يقول آمنا إلى آخره. أنا قريتها لورش هاي. بتلاحظوا الأولى المفلحون المتقين، بعدين آيتين للكفار، انتقلنا لموضوع جديد وهو رأس آية ولهم عذاب عظيم، رأس آية انتقلنا لموضوع جديد فهو تام، مثال على التام. وبرضو بينهم بننوه انه من موضوع لموضوع، من مؤمنون لكفار. وطبعا اللهم صل على سيدنا محمد، ولهم عذاب عظيم، هون بننوه انه ولهم، كيف نقرأها؟ دائما ننتبه إلى مجاورة الحروف، وهذه المجاورة يعني كتب ما يسمى بكتب التجويد المعاصرة لا تتطرق إليها، تتطرق إلى الحروف إفرادا، صفات الهمز، صفات الباء، صفات السين، صفات الصاد، مخرج السين، مخرج العين، مخرج الباء، إفرادية، ولا تتطرق إلى المجاورة في المخارج والصفات. وهذا خلل كبير، لأننا لا ننطق الحروف إفرادية، لا نقول ألف لام حا ميم دال، لا نقول الحمد وليس ذلك فحسب، بل الحمد لله رب العالمين، ننطق جمل، جمل ننطق، احنا النتيجة ننطق جمل مؤلفة من كلمات ومن حروف. ويحدث عند تجاور الحروف أشياء يجب أن ننبه عليها. ع مش ع، عذاب العين بعدها مستفل وهي مستفلة. طب اللي بعدها there is a very great problem، عندي شاب ما شاء الله عنه، قول عذاب عظيم. عذاب عظيم، ممتاز، عذاب عظيم، ولا نقول عظيم. شو اللي بخلينا نقول عظيم؟ أنا كنت حكيت لكم عن المنسف وكيف بنفتح أتمامنا فتحة كبيرة على المنسف وفتحة صغيرة على القهوة. هون بنفتح العين على فتحة الظا، ظا، ع، لا، ظا، ع، بيختلف وضع لها. إذا وصلنا إلى هذه الدرجة من الحساسية للكلام، ما معنى الحساسية؟ التذوق، يعني أن نعرف هذا مستفل وهذا مستعلي، ويترتب على هذا الاستفال ترقيق وهذا الاستعلاء تفخيم، هذا مهموس وهذا مجهور، بدناش نخلي هذا يأثر على هذا. هنا نضع يعني أقدامنا على أسس أو أساس ثابت من التجويد. عذاب عظيم، لا نقول عظيم ولا نقولش أيضا عظيم، بنحاول يعني نرقق العين، نروح برضو ساحبين الضاء ومضاعفينها، لا، لا دي، لا دي، لا دي ولا دي، ولا دي. عذاب عظيم واللفظ في نظيره كمثله. الوقف هنا تام لانتهاء صفة الكفار، وليس هناك تعلق معنى أو لفظي. الآن بتيجي 13 آية، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر إلى آخره، بنضلنا ماشيين ماشيين، وإذا قيل لهم، وإذا قيل لهم مثلهم كمثل، كله حكى عن المنافقين، سبحان الله، لأنهم يعني بيختلطوا على الناس، لا لا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، متلونين مع المسلم مسلمين، ومع اليهود يهود، ومع المسيحي مسيحي، ومع الحاكم ضد الشعب، ومع الشعب ضد الحاكم، كما هو الحال بالكثيرين، هذا منافق. لذلك يعني التعرف عليه بيكون بتلون، صعب صعب، امامك بصير بأخذ لونك، لما يغادرك بأخذ لون تاني. ذاك سبحان الله، الله سبحانه وتعالى كشف عنهم يعني ما خلى فيهم. اخر الايات 13، ان الله على كل شيء قدير، تام لانقضاء صفة المنافقين، وما بعده استئناف لموضوع مستقل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني بعد ما انتهى الكلام عن المنافقين، انتقل الكلام، انتقل الخطاب، تحول الموضوع، القصص اختلفت، بدينا بحرف نداء وهو من ضوابط الوقف التام كما سيأتي، إذا بكون أن الله على كل شيء قدير تام، وهو رأس آية، وهو موضوع اللي بنناقش فيه الآن. قال مجاهد من أول سورة البقرة 4 آيات في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، و13 آية في نعت المنافقين، فأتم ما في العشرين أتمها: المفلحون وعظيم وقدير. هذا أتم لأنه في تفاضل في التمام. يعني المنافقين بعض يعني المؤلفين يرون أن بعض رؤوس الآية تامة بعضها، مثل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض مثلا، يقولون هون تام بعضهم، لكن التمام المتفق عليه الثلاثة اللي حكيت لكم إياها: المفلحون آية 5 في الكوفي، عظيم آية 7، قدير آية 20. هذول أعلى درجات التمام. فصار عندنا في أول البقرة 3 أعلى درجة التمام، وفي الفاتحة صار عندنا 3 متفق عليها و4، واحد مختلف فيه اللي هو البسملة، فبيكون بين 3 و4، وهي هون في قدير. طبعا الوقف التام يعني كما قلنا يجب أن نركز عليه ونتعلم ونعلمه، أولا لأنه خلص يعني احنا عايزين نفك نخلص القصص ونخلص المعاني ونفصلها، ومشان نعرف كيف نقف، ومشان نعرف كيف نحفظ، ننتبه لهذا الموضوع. ما نقول للناس والله احفظ 3 4 آيات، ممكن هو، لكن لا أنصح بذلك. من أراد أن يحفظ البقرة احفظ أول 5، احفظ بعدها 2، وبعدين بعد ما تخلص 5 و2 اربطهم مع بعض. كيف تربطهم؟ اربط 5 بالـ6، لأنه أحيانا إذا 5 وخلصنا أولئك هم المفلحون وبدينا أن الذين كفروا، صرنا نكرر نكرر نكرر، إذا انتقلنا بعد ذلك بدون ربط شو اللي بيحصل؟ لما نصل وأولئك هم المفلحون، هين بتصير بوقف، بعرف شو اللي بعدها. لا هكذا احفظوا، بعد ما تخلصوا 5 و2 اربطوهم كالتالي: وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم. يكفي هذا، يكفي هذا، مشان لما نعرف نخزن. ما هي هذا الحفظ تخزين، نعرف أنه لما يكون المفلحون تيجي وراها إن الذين كفروا. إذا ما ربطنا هذا الربطة بعدين لما نيجي نحفظ 13 اللي بعدها: إن الله على كل شيء قدير، ونرجع يا أيها الناس، بعد ما نخلص يا أيها الناس اعبدوا ربكم، نأخذ 5 آيات مثلا أو 4 اللي هو، نرجع ونقول إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس، ونظل نكرر الآيتين نكرر الآيتين، لأنه الوصل بين مواضع الوقف مهم، مواضع الحفظ مهم جدا جدا جدا. لذلك كثير ما يعاني بعض الحفظة، قول أنا والله يعني في أولها حافظ وفي نصها مش حافظ، وفي الآخر يعني ما بيحفظوش بدرجة واحدة من التساوي، هذا برجع لسوء التوجيه وعدم الرؤية. في قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم المفلحون. كيف تكفرون بالله؟ أولئك عفوا أولئك الخاسرون. هاي واحدة. هاي آية الخاسرون، بارك الله فيكم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هاي واحدة. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. أي واحد. طبعا جايف وإذ قال ربك الملائكة، مشان نعرف عليهم شو بعدها، يعني لأنه اللي بعدها يعني مشان نربط الأمور. نعم، هنا قلنا الخاسرون وترجعون وعليم، هذه وقوف تام هيها اهي، واولئك هم الخاسرون ترجعون، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. يتكلم مولانا هون عن الخاسرين. شو اللي بعده؟ كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا؟ هذا خطاب للمؤمنين، تغير الخطاب، ما في يعني علاقه يعني معنويه. بعد ثم يحييكم ثم يميتكم ثم اليه ترجعون، هو الذي خلق هون يعني كيف تكفرون بالله، هنا استفهام، خلص نهايه الاستفهام انتهى. هو الذي خلق لكم قضيه جديده، اولا الصيغه اختلفت من استفهام لاخبار والموضوع اختلف، فصار عندنا ثلاث مواضيع مختلفة، هم الخاسرون ترجعون عليم، كل منها رأس آية ولا تعلق لها بما بعدها. بنروح نفس الشيء في يعني سورة أخرى وهي سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول درجة الحرارة، اللهم عافينا يعني ويساعدنا على الصيام، مع أنه أحد الصالحين قال يعني لا آسف على هذه الدنيا في هذه الدنيا إلا على شيئين، أحدهما قيام الليل والثاني صوم الهواجر. الهواجر قيام الليل معروف، الهواجر صيام الأيام الهواجر من شديدة الحرارة الطويلة وشديدة الحرارة، لا فيه في متعة يعني لا يقدرها إلا من تذوقها، يعني اللي بصوم من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى يعني له فرحة كبرى فعلا، بستمتع في الصيام. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. هذه آخر الآية، احنا طبعا بهمناش نجيب الآية كاملة لأسباب الوقت، يعني عمناش نأخذ وقت كثير في المساحة، يعني إن الله يحكم ما يريد. بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا، موضوع جديد، إذا إن الله يحكم ما يريد هنا تام. الآن يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر ولا الحرام ولا الهدي ولا القلال إلى آخره، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هنا أوامر لا ونواهي، لا تحلوا ولا فضل مر، وإذا حللتم فاصطادوا أمر، ولا يجرمنكم نهي، وتعاونوا أمر، ولا تعاونوا نهي، واتقوا الله أمر، إن الله شديد العقاب، تعقيب العقاب لمن خالف ولمن، بعدين حرمت عليكم الميتة، انتقل إلى أحكام، فصار عندنا هون يريد تام وهذا تام، حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره. هذه المحرمات المذكورة في هذه الآية الثالثة إن الله يحكم ما يريد إلى آخره، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. السبع في كثير من الناس يقول السبع، أو لأن في اللغة العامية يقول عنه السبع والضبع، السبع بالضم وما تحوي على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام، وأن تستقسموا بالأزلام. بس جبنا الآية من أولها يعني عشان الربط، يعني هذا كله المحرم. ذلكم في الفسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة، لاحظ مخمصة، شوف تجاور حرمة، قل مخمصة في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. طبعا هنا لا يعني لا تقف، وإذا وقفت أعد، لأنه جواب الشرط لا يفصل جواب الشرط. المهم إن الله غفور رحيم. هون أيضا شو اللي بعدها بعد المحرمات؟ يسألونك ماذا أحل لهم، انتقل للموضوع الجديد بعد ما حرمت وانتهت الآية، اليوم أحل لكم الطيبات، ماشي، وإلى آخره، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. كل هاي لما قال من الخاسرين أجا يا أيها الذين آمنوا قمتم إلى الصلاة، يعني بعد ما بيان ما أحل ما هو حلال قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة في أحكام صلاة، فانتقلنا من حكم إلى حكم. لذلك إن الله يحكم ما يريد، شديد العقاب، غفور رحيم، سريع الحساب، من الخاسرين، تام، لأن كل آية مستقلة عما بعدها تناقش موضوع جديد. نعم، نذهب الآن. الوقف على الفافة من قوله عز من قائل وجنات الفافة إن يوم الفصل كان ميقاتا، سورة عم النبأ، تام اللي هي الفافة، الوقف على الفافة مستغنية في اللي بعدها إن يوم الفصل كان ميقاتا، يعني بيحكي عن جزاء ثم إن يوم الفصل كان ميقاتا عن يوم القيامة، فهي مستقلة عما بعدها في الوقف على الفافة، تام في قوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، إن للمتقين مفازة، النبأ 30-31 فالوقت على عذابا، تام، لأن معنى الآية تم بها. هذه كلها عن الكفار اللي بحكي أن يوم فصل كان ميقاتا إلى آخره. بعد قال إن للمتقين، انتقلنا من قضية إلى قضية، وهذا علامات التام، وبرضو إن برضو من علامات التام، يعني اللي قبله بيكون تام لأنه معنى الآية تم في عذاب، وهو نهاية الكلام عن الطاغين وما بعده بداية الكلام عن المتقين. خلصنا أمثلة على موضع وجود الآيات على الوقف التام في رؤوس الآيات، وطبعا أعطينا أمثلة كافية، وسنأتي بأمثلة أخرى في التطبيقات إن شاء الله. بالمناسبة بعد ما خلص في تطبيقات، بعد ما خلص التطبيقات يعني بدأت في هذه الطبعة من هذا الكتاب بمادة جديدة وسميتها يعني أنشطة تقويمية، أضع لكم الآية وأطلب تحديد الوقف التام فيها ثم تعليل ليه، طبعا التعليلات ستأتي إن شاء الله، ونضع الأجوبة إن شاء الله مش مباشرة، في مكان تاني مش هنترجعوا له. أنوه هون في كثير من الأئمة عندما يقرأوا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، المفروض هون تم يقولوا الله أكبر إذا بدهم يوقفوا، في الركعة الثانية يقولوا إن للمتقين مفازة، حداقة إلى آخره. بعضهم يفعل كذلك كالتالي: ف فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين، طبعا بعضهم بيقول المتقين، للمتقين مفازا. الله أكبر، بركع. قال ليه يعني انه يعني جاب عذاب الكفار بده يجيب المؤمنين؟ اولا الكفار انت جبت جزائهم كامل، بس لما قلت ان للمتقين مفازا ما جبته كامل، جبت آية، فبالتالي يعني القياس بعيد. والاهم من ذلك لما تقول ان للمتقين مفازا، شو اللي بعدها؟ بعدها حدائق اعنابا، ليس كذلك؟ ايش نوع الوقف على مفازة؟ الوقف حسن. شو اللي ليش حسن؟ لانه اللي بعده حدائق واعناب بدل، ولا يفصل البدل عن المبدل منه، ولولا ان مفازة رأس آية لما جاز الوقف عليها. لذلك ما يصنعه بعض الائمة او كثير منهم الحقيقة، يعني ايش عمل؟ انتبهوا لهذه، هرب، هرب من التام إلى الحسن. ولو كان غير رأس آية لكان قبيحا. وسبحان الله أصبح الآن التلاوات الموجودة على المواقع من هذا النوع، يهربون من التام إلى الكافي، أو من التام والكافي إلى الحسن، أو من التام والكافي والحسن إلى القبيح. سبحان الله، سبحان الله. وتأتيني أحيانا يعني انتبهوا عناوين تلاوات خاشعة، تلاوة آخرها تلاوة خاشعة لم يسمع مثلها. ودت لي أحد يعني بنات الكريمات على السكايب، وعندما فتح طبعا صوت ساحر لا شك في ذلك يعني، وهي مليئة بالأخطاء ومليئة بالتجاوزات. فقلت يا بنيتي، يا بنيتي، ومكتوب تحتها تلاوة لم يسمع مثلها من قبل، وفعلا لم يسمع بها قبل وكثر ما فيها أخطاء. فالله يبارك فيكم، لا يغرنكم هذه العناوين التي يكتبها أناس لا يعرفون الوقوف واللغة، والهذا يعرفون أصوات، والأصوات بدون مآخذة ليست يعني ليست مجال افتخار، يعني ندعها للمطربين والمطربات ولأنصارهم. أما إحنا أهل القرآن، إن شاء الله أن نكون جماعة أهل القرآن، نطلب المعاني ونطلب حسن الصوت، لكن لا نطلب أن تتحول التلاوات إلى يعني سباقات، بل يوجد مواقع خصصت الآن تحت مزامير وغير مزامير إلى يعني بديش أحكي أكثر من هيك. اللهم عافينا، اللهم عافينا، اللهم عافينا. لم ينزل القرآن لهذا، وكلما كان الإنسان تعلق قلبه في القرآن تعلق حقيقي يمقت هذه الأمور. الصوت الجميل مطلوب، لا أحد يقول، لا أحد يطلب أن أنكر الأصوات للصوت الحمير، الصوت المنكر، لكن جمال الصوت في الدرجة الثانية هذا واحد. اثنين، يجب أن لا يؤدي جمال الصوت إلى تغيير حكم تجويدي، إذا أدى فهو غير مطلوب. طيب، إذا خلصنا إحنا موضع اللهم صل على سيدنا محمد، وجود الوقف التام، وقلنا إنه موجود في رؤوس الآية. هذا أحد مواضع وجوده. الموضع الثاني لوجود الوقف التام هو في حشو الآية، يعني في ثنايا الآية، في وسط الآية. ويقصد بالوسط يعني مش بالضبط بالوسط، بالوسط يعني مش أول كلمة وآخر كلمة.